Oh.

قال تزرعون سبع سنين دابا بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين اليوم لدي وهو أرحم الراحمين. قال إني

أمرا فصبر جميل قالوا تالله لقد آثرك الله you لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أَفَلَمْ Don't.